يقول فضيلة الشيخ، هل يدخل في العيافة ما يفعله بعض الناس عند فتح المصحف فإذا وقعت عينه على آية تدل على الترهيب تفاءل شرا، وإذا وقعت عينه لا يجوز مثل هذا، يتفاءل بكتاب الله، كتاب الله كله خير وكله هدى ونور، ولا يجوز أن يتفاءل في أمور الشيطان. ثم الفأل هذا من الطيرة، والطيرة من الشرك كما سيأتي، ولكن الفأل غير، الفأل يستعمل في الخير ما يستعمل في الشر. ولهذا كان كما سيأتي أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يعجبه الفأل، فأل الحسن، يقولوا الطيرة شرك، كونه مثلا يجعل المصحف أنه يفتش وينظر، أولا هذا لا يؤدي إلى ما يريد قطعا، ولكن قد يبتلى الإنسان ويعاقب على ذلك، عقاب الله قد يكون عاجلا في مثل هذا. والواجب في كتاب الله أن يتخذ هدى ونور وإمام يتبعه في كل ما يعمل، ما يجعله لهذا العمل السيء. نعم.